إلا ليجازيهم وليبتليهم. ما خلق الخلق إلا ليطالبهم بالعبادة ويبتليهم. ولكنه أتاهم بالأدلة والبراهين على وحدانيته وعلى أنه جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده، وأعطى للناس العقل وأمرهم بالتدبر والتعقل والتفكر وبالاعتبار، وأعطاهم العمر الفسحة، ولا يهلك على الله إلا هالك. غير العاقل لا يكلف، والذي لم يأته الشرع لا يكلف، والذي غير بالغ لا يكلف، والذي ينام يرفع عنه القلم، والذي ينسى لا يؤاخذ، والذي يضطر أبواب الأمام مفتحة، والذي يتوب يتوب الله عليه. فكل الذين يعذبون تقول لهم رسل الله أجاءتكم الرسل؟ يقول نعم جاءتنا وكذبنا. طيب إذن أنتم هم الذين أوبقتم أنفسكم. أي إنسان أراد ربه أن يعذبه أول شيء يقول هل جاءتك الرسل؟ هل أعطيت العقل؟ هل أعطيت الفسحة؟ نعم. إذن أنت الذي أوبقت نفسك. ولا يقبل منه، وإذا كذب الشهود وكانوا صادقين يؤتى له بشاهد من نفسه، لأن ربنا جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذا قال ما جاءتنا الرسل وكذبوا علي، يقال لجلودهم اشهدوا عليهم، يقول جلده هو لا هو كذب فعل كذا وكذا. فصاحب الذنب يلوم جلده ونفسه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. أنطقنا الله بالله، أين المهرب؟ أين المهرب؟ ما فيه إلا الصدق، ما فيه إلا التوبة، ما فيه إلا العمل. يا عبد الله بادر قبل أن يفوت الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدمت اقتربت الساعة، اقتربت الساعة، الساعة هي القيامة، واقتربت معناها أصبحت قريبة جدا، لأن افتعلت كأن تدل على قوة المعنى، وهي القرب والساعة القيامة. وإذا جاءت القيامة يجازى الناس ولا تقبل التوبة، كما قال هناك في أول النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وورد عنه صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وهي مخبوءة لا يعلم وقتها إلا الله، وتأتي يوم الجمعة، تقوم الساعة يوم الجمعة، ولها أمارات صغرى ولها أمارات كبرى، الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وكثرة الفتن الهرد، لا يعرف القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، ويقرب البعيد، ويكون اليوم كالساعة. وفي بعض الأحاديث الضعيفة أن الدجال يأتي على بغلة من الحديد، وأن بين أذن حمار أذن وأذن 40 ذراعا، والحمار تقال للمركوب. وأي إنسان مات قامت قيامته، أي إنسان مات خلاص جاء للآخرة، بدأ بالآخرة، أول يعني مراحل الآخرة هو نزع الروح والقبر، ويأتي الملكان منكر ونكير، وبعدين خلاص يا يفتح لك نافذة إلى الخير أو نافذة إلى الشر. القبر إما حفرة من حفر الجنة، روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، نرجو الله السلام والعافية. آل فرعون يعرضون عليها غدوا وعشيا، أعني النار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نرجو الله السلام عليكم. إذن اقتربت القيامة، اقتربت الساعة، أيوة اقتربت الساعة. وهذا الإخبار فيه تخويف وتحذير وتهديد، وأنت إذا جئت للساعة لا زاد لك إلا من الدنيا، الآخرة ما فيها إلا الجزاء. الساعة القيامة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، لعل الساعة قريب. إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقال إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وبين أن يوم القيامة كل إنسان ينفر ممن يعرفه في الدنيا لعله يطالبه بمظلمة فيأخذ جزءا من حسناته أو يوضع جزء من سيئاته عليه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي، ومن في الأرض يفر المرء من كل من يعرف. ويود المجرم لو افتدي من عذاب يومئذ بكل ما يملك. فالقيامة أمرها عظيم، والذي لم يخطط للنجاة من هولها في الدنيا لا نجاة له. التوبة، العمل، البعد عن المعاصي، الإيمان، كثرة الطاعة، حتى يكون له رصيد ينجو به. أما الذي لا يبالي فسيقع في الندم في وقت لا ينفع الندم. إذن قربت الساعة، اقتربت الساعة، افتعلت من القرب، والساعة القيامة، وانشق القمر. قال العلماء إن قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا نؤمن بك حتى تأتينا بآية تدل على صدقه. قالوا أي آية؟ قال تشق لنا القمر إلى شقين. قال إن فعلت آمنتم؟ قالوا نعم. فدعا الله فانشق القمر فصار جزء منه على قوقيع عقان وجزء على أبي قبيس. قال لهم انظروا أشهدوا. والحديث في الصحيحين وفي غيرهما بطرق متعددة، ورد عن أنس وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن غيرهم من الصحابة. فقالوا سحر محمد صلى الله عليه وسلم أعينكم، لكن أصبروا حتى نسأل القادمين إلى مكة من برا. قالوا أرأيتم القمر انشق؟ قالوا نعم. فلم يؤمنوا عياذا بالله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لقومه فقال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وكان رحيما بهم وحريصا على إيمانهم. أما نوح فدعا على قومه، وموسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وأمن عليه هارون فقال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوان، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، خلاص انتهى وقت التدارك. أما نبي الرحمة فكان يدعو لقومه، والله تعالى شرفه وشرف أمته فلم يهلكوا، وإنما هزموا ببدر وببعض المواقع، والله تعالى نصر دينه ورحمة بقومه وعدم دعائه عليهم لم يهلكوا بعامة. إذن يقول تعالى وانشق القمر انفلق، وإن يروا آية يعرضوا، وإن يروا كفار قريش دلالة وبرهانا على صدقه يتبرموا عنها ويكذبوا بها ويقولوا سحر مستمر كما قالوا عند انفلاق القمر. ومستمر هنا فيها أقوال، سحر قوي، سحر دائم، سحر زائل، قوي دائم زائل. لأن المرة مر مر الشيء يمر مرورا أي زائل، أو سحر مستمر دائم لا يزول، أو سحر من المرة وهو القوة ذو مرة فاستوى أي ذو قوة. وكذبوا كفار قريش واتبعوا أهواءهم. والتكذيب بالحق واتباع الهواء هو الذي يأتي بالعطب والهلاك، وأغلب التكذيب ينشأ عن اتباع الهوى والجهل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. والهوى يعمي ويصم، ولذلك ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والله حذرنا من الهوى، وحذرنا من عدم التعلم، وحذرنا من اتباع الشهوات، وحذرنا من ضياع الوقت، وحذرنا من أن نوبق أنفسنا، وأمرنا بالعمل وبالتدبر وبالتعقل وباستعمال موارد العلم لشكر ربنا. فالله بين لنا فقال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بعدين قال: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، أما نظرتم إلى قدرة الله واعتبرتم فالتزمتم الأوامر واجتنبتم النواهي فسعدتم في دنياكم ورحمتم في أخراكم. لكن نحن نسوف ونشتغل بالحاضر. واحد أهم شيء يرضي الأولاد ويمشي الأولاد، البيت يرضي أهل البيت، الأصدقاء يمشي معهم ويأنس، أهم شيء الأنس. أما أنه يقف في وجه هواه، نادر من يفعل هذا. ولذلك ينبغي لنا أن نقدم مصالحنا على شهواتنا. أي شيء ما فيه مصلحة للإنسان تجد أنه يعمله سهل عليه، وأي شيء فيه مصلحة لك تجد أنه ثقيل على النفس. إنسان يقوم ليصلي، أو يذهب ليزور صديق، أي مقرب على النفس؟ اتركوني من المتقين، المتقون هذا فئة قليلة، وجعلت قرة أعينهم في الصلاة. لكن الإنسان العادي يختار يجلس في البيت يصلي أو يذهب لصديق يأنس به، أيهم النفس تهواه؟ يذهب إلى الصف الأول ويرابط انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم وش، أو يروح للجلسة حقة الحي أو حقة الأصدقاء يكونوا عندهم يعني استراحات أو غرف يأجروها يجلسوا فيها، ويذهبوا عن أولادهم وأزواجهم. وين رايح عن أولادك وأزواجك يا أخي وعن بيتك ورايح؟ طيب إذا كنتم لازم تجلسوا مع بعض خذوا كتب، لا تجلسوا تتكلموا في شيء لا ينفعكم، خذ كتاب. ما رأيت كتابا أصح ولا أكثر أحكاما من صحيح البخاري، ولا رأيت كتابا أشد تنظيما وإثقالا لإيراد النصوص من مسلم، صحيح مسلم. وكل منهم له شروح غاية في الجمال والحسن، بدل من أن تجلسوا تتكلموا وتضيعوا الوقت، وكل يوم تأتوا والواحد يجلس ويأتي لأولاده أحيانا بعد الساعة 12، يمكن يأتي لأولاد يحتاجوا لأكل لشرب، يحتاجوا لرعاية، واحد مريض يحتاج مستشفى، واحد يحتاج دفاتر، وزوجك تحتاج أن تؤنسها وتجلس معها وتتكلم معها وتعفها يا أخي. والأصدقاء إن كان لابد يكفي يوم في الأسبوع للأصدقاء، يوم في الأسبوع يكفي تجلس مع أصدقائك وتراهم. أما كل يوم تروح عن بيتك وتضيع مصالحك وبعدين يا ليت تجلسوا على شيء يكون فيه سلامة. في الغالب فلان قال لفلان وفلان عمل فلان وفلان حصل لفلان. إذا جاء في الكلام ما يقع بين الناس جاءت الغيبة. إذا تكلمنا فيما يقع بين الناس على طول اغتبنا الناس. إذا كيف نسلم من أعراض الناس؟ إذا اجتمعنا نأخذ كتاب على طول. يا فلان أتينا برياض الصالحين، أتينا بالأذكار، أتينا بالأربعين النووية، أتينا بكتاب الرقائق في صحيح البخاري، كتاب السنة في سنن أبي داود، كتاب الأدب في سنن أبي داود. هذه كتب جميلة ومليئة بما ينفعنا. ما كان عندنا كتاب. يا جماعة كيف نترقى في الفضائل؟ نحن كم؟ نحن في المجلس 12، كل واحد يتكلم ثلاثة دقائق. كيف نترقى في الحياة؟ كل واحد يتكلم، تتعلم الكلام وتتعلم الإنشاء وتتفتح أذهانكم، وكل واحد يأخذ فائدة من الثاني، وتخرجوا من المجلس بغنيمة بحسنات. وما جلس قوم في مجلس لا يذكرون الله إلا كان عليهم ترى حسرة. ولذلك ربنا كريم علمنا كفارة المجلس، ونحن الحقيقة في حاجة إلى أن نشكر هذه النعم العظيمة التي أعطانا ربنا ولم يعطها لأحد قبلنا. الذي أعطينا ما أعطي لغيرنا قبلنا، فينبغي أن نشكره وأن نستقيم وأن لا نكفر وأن نساعد الناس وأن ننقذ من تستطيع إنقاذ من النار ومن الضلال، فإن ذلك خير لنا في دنيانا وفي أخرانا. يقول جل وعلا: وكذبوا كفار قريش واتبعوا أهواءهم. اتبعوا أهواءهم فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. لا تتبع الهوى، اتبعوا أهواء. يحب ينظر ينظر، يحب يتكلم يتكلم، يحب يشرب يشرب، يحب ينام ينام، خلاص ما عنده. والإيمان يا أحبتي قيد الفتك، الإيمان إيمان قيد الفتك. إيش معنى هذا؟ معنى أن إيمانك إذا غضبت إيمانك يمنعك من أن تسب وتشتم، إذا أردت شهوتك يمنعك الإيمان أن تعملها في الحرام، إذا دعاك والدك عن أولادك وعن زوجك وعن أصدقائك وقالوا لك تعال، الإيمان يمنعك أن تقول لا، تقول حاضر. أما نحن نريد الجنة ونتبع أهواءنا، هل يعقل يعقل هذا؟ الذي يريد الجنة لابد يعصي هواه، الذي يريد الجنة لابد أن يتعب. يا أحبتي، وآفة العقل الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. الذي يعلو على هواه عقله نجا، أما الذي يعلو هواه على عقله فقد هلك. لا تعجبا من هالك كيف هلك، بل واعجبا من ناجي كيف نجا. فيضلك، ولا تتبع الهوى فيضلك. فاء العلة، فلعلة اتباع الهوى تضل. فيضلك عن سبيل، مومئة للعلة. فيضلك اتباع الهوى عن سبيل عن طريق الحق. ولذلك الذين دخلوا النار كان أسبابها أنهم تركوا ما أمروا به لهوائهم. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا كذب بيوم الدين. اتبع الهوى فأضله وذهب به إلى عياذا بالله إلى الشقاوة. وعندما مات يقول: ليتني أعود للدنيا، ليتني اتخذت مع الرسول سبيل، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليل. قبل الندم أنت تأمل تعلم، تفكر، تدبر، احذر، وكل أمر مستقر، كل أمر مستقر، الطيب طيب والبطال بطال، أو كل أمر مكتوب في اللوح المحفوظ، والمعنى متقارب، كل أمر مستقر. خلاص ينفخ الملك فيه شقي سعيد، رزقه أجله، خلاص انتهى. هذا القدر هو الباب الذي يذهب فيه الضلال الضال عياذا بالله. أول ما يستدل بالقدر يقول لك لو أراد الله لا ندخل النار لا ندخل النار، ولو أراد الله أن تدخل النار تدخل النار. لذلك عمر لما استدل له الرجل بالقدر استدل له بالقدر. القدر لا يستدل به إلا على المصائب. إنسان تاب، إنسان حصل له حادث ما قصده، أما إنسان يروح يعمل الفاحشة ويقول قدر الله علي، إن كان محصن نرجمه ونقول قدر الله علينا، وإن كان غير محصن نجلده ونغربه ونقول قدر الله علينا. فما يستدل بالقدر على المعايب. لكن مصائب آدم تاب، وموسى قال له أنت آدم أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال أنت موسى كريم الله تلومني على أمر قد كتبه الله قد كتبه الله قبل أن أخلق بأربعين سنة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، والحديث الصحيح. فهنا وكل أمر مستقر، خلاص مكتوب. ولما استشكل الصحابة في سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، ثم بين قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما تفعلون. يعيش الإنسان معتدل، إذا رأى شيء يفرح لا يموت من الفرح، وإذا رأى شيء محزن لا يموت من الحزن. لكي لا تفرحوا بما أتاك لا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي أيوة تفرحوا فرحا يهلككم أو حزنا يهلككم، أما الحزن والفرح هذا ما هو بيد الإنسان. قال له لا تغضب، أي لا تعمل بمقتضى الغضب، أما هذا انفعال لا يملكه الإنسان. لذلك كل نحن الآن في حاجة إلى أنفسنا، والعالم في حاجة إلينا، نحن في حاجة إلى أنفسنا والعالم في حاجة إلينا. وهذا يتطلب منا أن نتعلم ونتعاون ونتعاضد ونشتري العقول ونوطن العلم ونحل مشاكلنا بالصلح ونشيد المصانع وننقذ البشرية. واجب علينا، واجب علينا. ولذلك مشاكل الأمة المسلمة سببه سبب أو مشاكل الأمة المسلمة سببها تضييع فروض الكفاية. مشاكل العالم الإسلامي تضييع فروض الكفاية. فإذا ضيعت فروض الكفاية أثم الجميع، فأصبحت المشكلة عظيمة. وإذا تركت فروض الكفاية كل مسلم يأثم، وإذا قام البعض بفروض الكفاية سلم الجميع من الآثام. إذن لا بد أن نبلغ الدين للعالم، ولا بد أن تقوى الأمة، ولا بد أن تعد الأمة، ولا بد أن تتعاون الأمة، ولا بد أن تحل مشاكلها بالصلح، ولا بد أن تحذر الأمة من الكفار. الكفار الكفار والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هذا إعجاز قائم إلى قيام الساعة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، الهندوس والبوذا واليهود والنصارى والشيوعيون والملحدون، كل الكفار يد واحدة على المسلمين إن لا تفعلوه. المفسرون اختلفوا أين رجوع هذا الضمير، أي إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أنظر إلى النقطتين الأخيرتين التي ركزنا عليها في أننا إذا أردنا أن نفهم التفسير لا بد أن نعتني بسبع نقاط. من أراد أن يفهم القرآن يعتني بسبع نقاط: مفردات اللغة، النحو، الصرف، البلاغة، سياقات القرآن. سياقات القرآن، بعدين واقع الأمة بالنسبة لتلك الآيات المفسرة، هل عمل بها المسلمون وما الذي أفادوه أو عطلوها. النقطة السابعة: ثمرت ذلك الواقع. ثمرت ذلك الواقع إذا كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي جنتها الأمة، وإذا كانت الآيات معمول بها فما المنافع التي حصلتها الأمة بالعمل بهذه الأمور. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فنحن العالم في حاجة ماسة إلينا، وهذا لا يكون إلا إذا تعاوننا، إذا أعددنا، إذا شرينا العقول، إذا وطننا العلم، إذا حلينا مشاكلنا بالصلح، إذا اهتممنا بالمصانع وبالعدة. الله قال: وأعدوا أعدوا، وقال نبينا: ألا إن القوى الرمي. أمة مليار و700 مليون في المحافل يحجر عليها في خصوصيات أمورها، مليار و700 مليون، والمشكلة الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا لابد نفهمه، لابد نحاول أن نخفف. أوامر معطلة ونواهي منتهكة، قوضت مليار و700 مليون. ولما استشكل الصحابة يوم أحد قالوا: يا نبي الله، نحن نعبد الله وهؤلاء يعبدون الأصنام، كيف تقع علينا الغلبة منهم؟ أنزل الله الجواب من السماء فقال جل وعلا: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذن العالم في حاجة إلينا، نتعاون، نتعاضد، نتحابب، نحل مشاكلنا بالصلح، ونعد العدة. وبعدين لا يمكن أن يقاومنا أهل الأرض، وفي النهاية يدخل سكان الأرض في دين الله أفواجا فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. لكن المشكلة أن كل واحد منا يريد الثمن والمثمون، يريد أن يكون عالم ما درس، يريد أن يكون تقي ما اتقى، يريد أن يكون غني ما تاجر، يريد أن يحبه الناس من غير أن يكرمهم ويتغاضى عنهم، ويريد الجنة من غير أن يتعب. والله يقول: إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. تفضل. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ما فيه تخويف وتحذير. أيوة. حكمة بالغة فما تغني النذر. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. والله لقد جاء كفار قريش وجاء للأمم السابقة ما فيه مزدجر، ما فيه ردع وتخويف وتحذير. ازدجره إذا زجره، أصله استجر. أيوة. ازدجر أصله استجر، وقع فيها يعني إقلاب وإعلال. نعم. ما فيه مزدجر حكمة بدل من ما فيه مزدجر حكمة، أو خبر لمبتدأ محذوف هي حكمة، أو هي بدل من مزدجر، من ما أو مزدجر. الذي فيه مزدجر هو نفس الحكمة، أو ما الشيء الذي هو حكمة، أو هي حكمة. حكمة بالغة، ما جاءهم وما بين لهم وما وضح لهم فيه من الحكمة وفيه من البيان وفيه من العقلانية وفيه من المصالح ما لا يعلمه إلا الله. لكن ما تغني النذر؟ ما هل هي نافية أو هي استفهامية بمعنى التعجب والتقريع لهم؟ ما تغني النذر أو لم تنفعهم النذر؟ ما هل هي استفهامية أو نافية؟ أقوال قولان للمفسرين. إذن هؤلاء كفار قريش ومن بعدهم جاءتهم من الحجج والبراهين ما يكفي، كما قال أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال لهم فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاعلموا أن رسولي صادق وقد أوعدت المكذب به النار فاتقوا النار. وقال هناك فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال فيما كان آخر قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أبعد هذا يكفر الناس؟ الحجج وأدلة وبراهين ساطعة لا إشكال فيها ولا مكان لمتكلم ولا معترض، ولكن نرجو الله الهداية. من يضلل الله فما له من هاد. الذي يضله الله لا تنفع فيه النصوص ولا الأدلة. قدار قوم صالح قالوا اخرج لنا ناقة، فأخرج الناقة فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. قوم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما فكفروا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، وذلك من وفقه الله يخاف ويحاول أن يبتعد عن الذنوب ويقلع عن المعاصي، فإن المعاصي تزيل النعم. نعم تولى عنهم. قيل هذا قبل الأمر بالقتال، بين لهم واتركهم. أما بعد أن نزلت آيات القتال أهل الأرض مخيرون بين 3 لا رابع لها. من أراد أن يدخل الإسلام حياه الله فله ما للمسلمين، ومن أراد أن يدفع الجزية فحياه الله، ومن أراد الميدان فحياه الله أو لا حياه الله، المهم يتفضل. من أراد القتال فليتفضل. ولذلك قال تعالى في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الحجج والأدلة والبراهين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر إنما أنت مذكر. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي وفي الأرض قطع متجاورات، إلى قوله تسعلى إلى قوله تعالى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، في الأكل في الطعم، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فإن لم يرتدع بالأدلة والبراهين والحجج العقلية قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، إن لم يرتدع بالكتب يردع بالكتائب. إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال في مسلم وغيره: شهادة لا إله إلا الله، فإن قبلوا فليتحولوا، فإن لم يتحولوا فإنما لهم لأعراب المسلمين وليس لهم في المغنم، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. وهذا يزعج الكفار ويخوفهم، ولا يريدون أن يستقيم المسلمون على الإسلام، لأن الإسلام يربي أبناءه على التضحية. هم أكثر ما يخافون منه الموت، والإسلام أكثر ما يرغب أتباعه فيه الموت. إذا من يريد الحياة لا يريد من يريد الموت. الموت طبعا لإعلاء كلمة الله، لا يريد أحد الموت، ولكن الشهادة في سبيل الله هي مطلوبة ومرغوبة. وفي البخاري: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. وقال: باب من آمن بالله دخل الجنة جاهد أن بقي في مكانه الذي ولد فيه. قال: أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا وجاهدوا في سبيل. لكن لا نظلم الكفار ولا نظلم المسلمين ولا نظلم المعاهدين، والظلم لا يجوز. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، لكن يجب على الأمة المسلمة أن تعطى لها الإدارات في العالم أن تكون بيد المسلمين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة أن تسلم الإدارات في العالم للمسلمين. والإسلام لا يرغم أحدا على الدخول فيه، لا إكراه في الدين، كما أنه لا يسمح لأحد أن يخرج من الإسلام على القول الراجح. نعم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلى شيء ينكرونه، وهو الجزاء والقيامة. نعم. خش عن أبصارهم، أيوة، لا يستطيعون رفع الأبصار لما هم فيه من الذل والخشوع والخوف. يخرجون من الأجداث، الأجداث القبور جمع جدث، أيوة. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورضي عن أئمة المسلمين وعنا جميعا يقول: من كان حين تمش الشمس جبهته يخاف الشين والشعثاء ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في ظل مظلمة غبراء مقفرة كما يطول في بطنها اللبثا. تجهزي بجهاز تبلغون به يا نفس واقتصدي لم تخلقي عبثا. من كان حين تمس الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعثاء ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا، أي قبرا. يخرجون من الأجداث أي من القبور، والقبر هو أشد شيء على الإنسان الموت، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. نعم. كأنهم جراد منتشر، يعني يخرجون من القبور بكثرة وبتفرق وبشيء لا يعلمه إلا الله، وكلهم بعد ذلك يذهبون إلى المحشر، يلهمون الذهاب إلى المحشر مسرعين إلى الداعي الذي يدعوهم. يقول الكافرون: هذا يوم عسير. يقول الكافرون يوم يدعو، أيوة، كأنهم إذا خرجوا من القبور كالجراد لكثرتهم وضعفهم واحتياجهم وعدم حيلتهم. الجراد ايش عنده؟ كل من مر به يقتله ويعمل ما في الكثرة والحيرة وعدم الحيلة، مسرعين إلى من يدعون في ذلك اليوم. يقول الكافرون: هذا يوم عسير شديد، لأنهم رأوا ما لهم، لا يجد إلا النار، أمام النار، جنب النار، وراها النار، ما قدم شيء، خلاص. ولذلك الذي لا يعمل قبل يوم القيامة ما له إلا النار. يا فاطمة لا أغني عنك من الله، يا عباس، يا عم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم، أي يقال لهم: هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان الشافي الذي وضح لنا كيف ننجو من عذاب الله وكيف نكون من أهل الجنة. يقول الداعي، يقول الكافر: هذا يوم عسير. الكافر في ذلك اليوم يقع له من الندم والألم والصياح والصراخ والخنين والأنين والحنين ما لا يعلمه إلا الله، ولا شفيعة ولا حميمة ولا صديقة ولا رصيدة، ما له إلا حسنات أو سيئات، فضيع وقت الحسنات لم يبقى عنده إلا السيئات، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ويقول هو عن نفسه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار، الكلمة الطيبة، النظرة الطيبة، الصدقة الطيبة، الصلاة الطيبة، نتقي النار، نتقي النار يا أحبتي. والله الوضع صعب، اليوم عمل ولا حساب وبكرة حساب ولا عمل. عمر ورد عنه في البخاري حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الإنسان يكسر ويحاول أن ينجو بنفسه قبل أن يقع في الورطة. كذبت قبلهم، قبل قريش وقبل عاد وثمود وشعيب وقوم فرعون وأصحاب ليكة، كذبت قبلهم قوم نوح وهو أول رسول بعد آدم، فكذبوا عبدنا وجلس فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. وكل ما ضربوه وألوه يدعو لهم ويقول رب اغفر لهم، حتى أخبره قومه ربه أنه لن يؤمن منهم إلا من آمن. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بعدين قال واصنع الفلك بأعيننا، وبعدين اصنع الفلك وركب فيها هو ومن آمن معه وحمل فيها من المخلوقات كل زوجين اثنين. ثم الله تعالى كما سيأتي أمر الأرض بخروج الماء والسماء بإنزال الماء كما سيأتي. نعم. فدعا ربه، فدعا فلعلة ما حصل من قومه دعا ربه قائلا إني مغلوب لا حيلة لي. دعا ربه نوح، دعا ربه قائلا يا ربي إني مغلوب لا حيلة لي، فانتصر، فانتصر لي وانتصر لدينك وانتصر لما تريده أن يكون، فانتصر على طول. ففتحنا الفاء تكون بعد الشيء، جاء زيد فعمر، عمر جاء على طول، انتصر ففتحنا. لما قال انتصر على طول فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. ولذلك الذي يكون الله وليه لا غالب له، الذي يكون الله معه لا يهزم، الذي يكون الله راضيا عنه لا يجد ما لا يسره ولا يخاف، لأن أولياء الله يدافع عنهم ويرد عنهم ويعطيهم سؤلهم. فلماذا لا نجعل أنفسنا أولياء لربنا؟ ما الذي يمنعنا؟ وهذا يكون بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. ما أمرنا ربنا به نمتثل، وما نهانا عنه نجتنب، وما أردناه يعطيه الله لنا. الأمر قريب وسهل. إذن قال فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب لا طاقة لي ولا حيلة لي، فانتصر لي يا ربي. عند ذلك قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر كثير مصبوب شديد النزول والانصباب وفجرنا الأرض عيونا. قال بعض العلماء ما نزل من السماء وما خرج من الأرض يسوي بعض، اللي طلع من الأرض ونزل من السماء سوى، فالتقى الماء على أمر قد قدر، قد قدره الله وأراده. ثم كانت السفينة تجري بهم في موج كالجبال على أمر قد قدر، وحمل الله نوحا على ذات ألواح، صاحبة ألواح. الألواح جمع لوح، واللوح هي الوصلة من الخشب المهيئة لتكون في محلها، قد اللوح يكون 20 متر وقد يكون متر ألواح، والدسر مسامير، وقيل أجنحة السفينة وأصلها، وقيل الجؤجؤ حق السفينة لأنها تدسر به الماء، تضرب به الماء، وسمي المسمار دسر لأنه يضرب حتى يدخل بالقوة، وهي بعباب صدرها تدسر الماء، أيوة تمخره تدسره. فالدسر قيل الألواح في الأجانب، وقيل جؤجؤ السفينة وهو مخرها للماء، وقيل المسامير، وقيل غير ذلك. تجري بحفظنا ومرآة منا جزاء، أهلكناهم وأوبقناهم وأوقعنا بهم ما أوقعنا جزاء ذلك، جزيناهم ذلك جزاء بسبب كفرهم وضلالهم. وأنتم يا كفار قريش إن لم تعتبروا بما سمعتم وتقلعوا عن كفركم فإنكم توبقون أنفسكم وتوقعونها في الهلكة وفي الضلال. ولقد تركناها آية، تركناها اللي هي السفينة، أو تركناها هي الفعلة، نعم، أو هذه القضية آية علامة واضحة لصدقنا ولحفظنا لمن اتبع أنبينا، جزاء وعقوبة لمن كان كفر للذين كفروا بدين الله وآياته.